این ملاحظی کنی جمعیتی شخصی استواز ثلاثت اشیاء وهی الحکم والموضوع والشرط. شرحنا هذا البحث في الدرس السابق، والآن نقرأ عبارة السيد الشهيد في هذا البحث. يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء، وهي الحكم في الجزاء والموضوع والشرط. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء. هذا التغاير بين الشرط والموضوع فيما إذا كان الشرط غير مسوق لتحقق الموضوع، وأخرى الشرط يكون محققا لوجود الموضوع، وهذا النحو من الشرط اللي يكون تحقق الموضوع هو الشرط المسوق لتحقق الموضوع. والأول كما في قولنا إذا جاء زيد فكره فإن الموضوع الحكم زيد، والشرط المجيء. كل الموضوع في هذا البحث بمعنى متعلق الحكم، فزيد متعلق الإكرام والإكرام متعلق الوجوب. وبتعبير آخر الموضوع في هذا البحث مضاف إليه من متعلق الحكم، إكرام زيدين واجب، فهنا زيد مضاف إليه لإكرام، والإكرام متعلق الوجوب. والشرط المجيء، وقلنا المقصود من الشرط هنا الشرط اللغوي والمدخول لأدوات الشرط. إن جاءك زيد فكرمه، المجيء هو المدخول لكلمة إن. والشرط المجيء وهما الشرط والموضوع متغيران، ما دام متغيران وجودا فهنا الشرط غير مسوق لتحقق الموضوع. الثاني في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن موضوع الحكم بالفتان هو الولد، والشرط أن ترزق ولدا، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع، بل هو هذا الرزق عبارة أخرى عن تحقق الموضوع ووجوده، لأن في فرق بين وجود الولد وبين رزق الولد من قبل الله تبارك وتعالى، إلا فرق بالاعتبار. فوجود الولد إذا لوحظ إلى الولد اللي هو المعلوم فهذا يسمى بالوجود، وأما إذا لوحظ إلى الفاعل والعلة وهو الباري تبارك وتعالى يسمى بالإيجاد والرزق، بل هو عبارة أخرى عن تحقق الموضوع ووجوده. ومفهوم الشرط ثابت في الأول الشرط مغاير للموضوع، ليه؟ لا ركن المفهوم قبل المفهوم، الركن الأول الربط الانحصاري، والركن الثاني صنف الحكم مربوط بالربط الانحصاري للشرط. هذا ركن المفهوم، لكن المفهوم هو الانتفاع عند الانتفاع إلى خصوصية إلى قيد. شنو هذا القيد؟ مو مطلق الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع عند الانتفاع ناشئ من التقييد الالتصاقي، من الربط الالتصاقي، من النسبة الالتصاقية. هذا الانتفاع عند الانتفاع الناشئ من هذا النوع من التقليد والربط، ربط الالتصاق يسمى بالمفهوم. لا لا المفهوم باصطلاح الأصوليين الانتفاع عند الانتفاع، لكن الانتفاع عند الانتفاع مطلقا لا، انتفاع عند الانتفاع ناتج من الربط الالتصاقي، من التقييد الالتصاقي، وهذا متى يتحقق؟ عندما يكون الشرط مغايرا لوجود الموضوع. عندما يكون الشرط مغايرا للموضوع. وأما الانتفاع عند الانتفاع الناشئ من التقييد العقلي، هذا الانتفاع عند الانتفاع يكون عقليا، لأن التقييد إذا كان عقليا انتفاء مقيد انتفاء القيد يكون عقليا، هذا لا يكون مفهوما. وهذا متى؟ عندما يكون شرط متحدا مع الموضوع، بل في مثل ما رزقت ولدا الرزق متحد مع الولد، بحيث إذا انتفى الرزق ينتفى الولد، فهنا التقييد يجوز الختام بالولد تقييدا عقليا. لم تقييد عقلي، فانتفاء وجود الختان بانتفاء الولد شيء عقلي، لتقييد الجزاء بالرزق اللي هو الشرط لا يغير تقييد الجزاء بالموضوع، لأن هناك اتحاد بين الرزق والولد، فنفس التقييدان هنا، تقييد واحد وهو تقييد وجود الختان بالولد، تقييد الحكم في الجزاء بالشرط لا يكون مغايرا لتقييد الحكم في الجزاء بالموضوع بسبب الاتحاد الموجود بين الشرط والموضوع. لذلك انتفاع الجزاء بانتفاع هذا الشرط هو في الحقيقة انتفاع الحكم بانتفاء الموضوع، هذا في الحقيقة. فهذا الانتفاع عقلي ما له علاقة بالجملة الشرطية، حتى قلنا يؤدى ب جملة خبرية. طبعا تقييد العقل دائما يكون بين الحكم والموضوع، هل سواء كان الموضوع شرطه يغيره او لا، الشرط لا يغير الموضوع. هل في مثل ان جاءت زيد فاكرمه يزيد الاكرام، تقييده بزيد تقييد عقلي مع النشاط مغاير الموضوع. وفي مثل إن رزقت ولد فاختنه تقييد الحكم بالولد عقلي، وفي الجن الشرط لا يغير الموضوع. فلذلك تقييد الحكم بالشرط في الحقيقة هو نفسه تقييد الحكم بالوضع. فعلى كل حال هذا ينفيه ويكون الشرط ثابت في القبيل الأول عندما يكون الشرط مغايرا للموضوع، لأن هذا الانتفاع عند الانتفاع ينشأ وينتج من التقييد الالتصاقي، والتقييد الالتصاقي هو مفاد الجملة الشرطية. أما التقييد العقلي كما قلنا يفاد له، أحيانا يفاد بجملة شرطية وأحيانا يفاد بجملتين حملية وخبرية. فلذلك هذا الانتفاع عند الانتفاع الناشئ من التقييد والربط الالتصاقي، وهذا عندما يكون الشرط مغايرا للموضوع، هذا هو المفهوم. وما يكون الشرط ثابت في الاول، فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دل الجمله الشرطيه على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط، فهنا يسمى بالمفهوم. وأما حالة الشرط المحقق للموضوع فهي قسمين، أحد هذين القسمين أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع كما في مثال الختان المتقدم، والآخر يكون الشرط أحد أساليب وأشكال تحقيق الموضوع كما في إلى جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فإن موضوع الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، لما جاء الفاسق بالنبأ هو إيجاد النبأ من قبل الفاسق، هذا معنى الشرط. إن جاءكم فاسق بنبأ يعني إن أوجد الفاسق النبأ، فالشرط هو إيجاد النبأ من قبل الفاسق. وحكم آخر بإيجاد مبدأ من قبل مين؟ من قبل العادل. فصار وجود المبدأ بشكلين، وجوده من قبل الفاسق ووجوده من قبل العادل. فإن مجيء الفاسق بالمبدأ عبارة أخرى هو إيجاد المبدأ، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد المبدأ، لأن المبدأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا. ففي القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييد الحكم بالشرط، وهذا التقييد على وجه مخصوص. على وجه مخصوص هو الانتصافية والانحصارية، فربط الحكم بالشرط إذا كان ربطا انحصاريا والتصاقيا، هلا بنظر السيد الشهيد هذا في مرحلة المدلول التصوري، وبنظر الآخرين في مرحلة المدلول التطبيقي. هذا الربط، ربط الحكم بالشرط، ينتج المفهوم، لأن المفهوم هو الانتفاع. عند الانتفاع الناشئ من هذا الربط، وهذا الربط اللي بنحو المخصوص وهو عبارة عن الربط الالتصاقي والربط الانحصاري، هذا مفاد الجملة الشرطية. وأما ربط الحكم بالشرط إذا لم يكن الشرط مغايرا للموضوع بل متحد مع الموضوع، هذا الربط ربط عقلي، تقييد عقلي، وفي مورد يكون الجزاء مقيدا بالشرط تقييدا عقليا، هذا يفاد بنحوين، مرة مبين بجملة شرطية ومرة مبين بجملة خبرية، في مثل إن رزقت ولدا فاكتمه، هذا بنحو الجملة الشرطية. وبنحو الجملة الحمية كذلك، ولدك يجب ختامه. فهنا ما في فرق بين إن رزقت ولدا فاكتمه وبين ولدك يجب ختامه، فهنا مفاد الجملتين واحد، ثبوت الحكم على فرض ثبوت الموضوع، هذا مفاد الجملة الشرطية هنا ومفاد الجملة الحملية. ولذلك الشرط هنا ما عنده مفهوم. شلون الجملة الحملية هنا ما عنده مفهوم؟ الجملة الشرطية اللي يكون مفاد متحد مع الجملة الحملية كمان ما عنده مفهوم. فهذا كلنا يكون الشرط متحدا مع الموضوع، وبتعبير آخر مساوقا مع الموضوع. بل هذا التغير، فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا للموضوع، كلنا متحدا مساوقا للموضوع، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربط الحكم بموضوعه. ما عندنا تقييدين، ما عندنا ربطين، ربط الحكم في الجزاء بالشرط وربط آخر بالموضوع، لا، ربط واحد، لأن فرضنا أن الشرط متحد ومساوي للموضوع، فالربط واحد. بل فقولنا إذا رزقت، لأن التغير في الأول، يعني لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط والتقييد به على وجه مخصوص، هذا في مورد إذا كان هناك تغير. وأما إذا لم يكن هناك تغير، لا، مفاد الجملة الشرطية مربط مرصوص، مفاد الجملة الشرطية جنو ثبوت الحكم على فرض ثبوت الموضوع، هذا بصير مفاده، وهذا المفاد ما يختلف عن مفاد الجملة الشرطية. حينئذ ما في فرق بين الجملة الشرطية الملية وما عنده مفهوم. فإذا كان الشرط، من هنا يبدأ أنه اتحاد بين الشرط والموضوع، فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساوي له، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربط الحكم بالموضوع. فقولنا إذا رزقت ولدا فاكتمه، في قوة قولنا اختم ولدك، يعني ولدك يجب ختامه، فهاي جملة شرطية صار متحدا مع الجملة الحملية في المفاد، مفاد الجملة على فرض ثبوت الموضوع، هذا مفاد الجملة الشرطية، ونفس هذا المفاد هو مفاد الجملة الحملية. لذلك إذا كان الشرط مسوق لتحقق الموضوع يفاد هذا الشرط بنحوين، بجملة شرطية وبجملة حملية، لأن يقيد الحكم بالموضوع وبهذا الشرط اللي يكون متحد مع الموضوع، هذا التقييد تقييد عقلي وليس تقييدا جعليا انحصاريا حتى يكون إلى مفهوم. وأما في القسم الثاني اللي يكون مسوق لتحقق الموضوع لكن هذا الشرط ليس هو الشكل الوحيد لتحقق الموضوع فيثبت المفهوم. لماذا؟ لأن ربط الحكم بالشرط فيه أمر وراء ربطه بموضوع، يعني بصير الجزاء الحكم في الجزاء مقيدا بهذا الشرط ومقيدا بالموضوع، عندنا تقييدين لأن هناك مغايرة بين إن جاءك فاسق بالنبأ، يجيء الفاسق هذا يغاير مع طبيعة النبأ، طبيعة النبأ كما تتحقق بمجيء الفاسق تتحقق بمجيء عادل، فطبيعة النبأ تغاير مع مجيء الفاسق بالنبأ. ما دام هذه المغايرة موجودة فتصير شنو؟ تقييدين، تقييد الحكم بالموضوع وهو وجود التبين بالنبأ، هذا التقييد تقييد عقلي. أما تقييد وجوب التبين بالمجيء، مجيء الفاسق بالنبأ، هذا بصير تقييدا جعليا شرطيا أو انحصاريا بتعبير آخر عقلي. تقييد وجوب التبين بطبيعة النبأ، طبيعة النبأ هنا موضوع، تقييد وجود التبين بطبيعة النبأ تقييد عقلي، وأما تقييد وجود التبين بمجيء الفاسق بالنبأ تقييد جعلي التفاقي، فلذلك بصير إلى مفهوم. وسيد الشهيد يذكر الشاهد، شاهد على أن هناك تقييدين، أنه إحنا قلنا إذا كان الشرط متحدا مع الموضوع فالتقييد بصير تقييد عقلي بالشرط، كما أن التقييد بالموضوع عقلي إذا كان جنوب الشرط متحدا مع الموضوع. فالآن هاي التقييد لما يكون عقليا تقييد الجزاء بالشرط، عندما يكون الشرط متحدا مع الموضوع بعد ما تقييدا تقييد واحد يمكن إفادة هذا الشرط بجملة حملية، مثل رزقت ولدا فاختل، يمكن إفادته بجملة حملية، ولدك يجب ختان هكذا. الآن هذا الشيء ينطبق في الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا يفاد بجملة حملية النبأ يجب التبين عنه؟ لا. من هنا نكتشف أن هنا تقييدين، تقييد الحكم وجود التبين دين طبيعة النبأ هذا عقل، فلذلك إن وجد النبأ يجب التبين عن، وممكن أن نقول بجملة حملية النبأ يجب التبين عن، ما في فرق بين إن وجد النبأ يجب التبين عن وبين أن نقول النبأ يجب التبين عن، صحيح؟ فمن هنا نكتشف أن تقييد وجوب التبين بالنبأ عقليا، أما تقييد وجوب التبين بالمجيء يصير تقييدا جعليا انحصاريا، ولذلك هذا النحو يسوق لتحقيق الموضوع، لكن من هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع إلى مفهوم، لأن الربط بالشرط فيه أمر وراء ربط الحكم بموضوعه، فهو سيد العكلير كن حقيقي وليس قولنا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين في قول في قوة قولنا تبين النبأ، يعني إذا كان هناك تقييد واحد ما في فرق بين الجملة الشرطية وبين الجملة الحملية، والحال أنه هذه الجملة الشرطية لا يؤدى بجملة حملية. من هنا نكتشف أن هنا تقييدان، تقييد وجوب التبين بطبيعة النبأ اللي هو الموضوع، وتقييد وجوب التبين بمجيء الفاسق بالنبأ. لأن القول الثاني لا يختص بمبدأ فاسق، بينما الأول وهو إذا جاءكم فاسق بمبدأ فتبينوا يختص بقول فاسق. وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه، فيكون للجملة مفهومان. هل نأتي إلى مفهوم الوصف في مثل أكرم الفقير العادل؟ فهنا هذه الجملة مشتملة على الوصف، فالحكم في أكرم مربوط بالوصف وهو العدالة. فهل بانتفاء العدالة ينتفي وجوب إكرام عن الفقير الفاقد بالعدالة أم لا؟ فإذا قلنا بانتفاء العدالة ينتفي وجوب الإكرام، سنف وجوب الإكرام عن الفقير الفاقد، هذا هو المفهوم. انتفاء وجوب الإكرام بانتفاء العدالة، هاي وجوب الإكرام انتفاء عن الفقير الفاقد للعدالة. وماذا قلنا؟ لا، بانتفاء العدالة ما ينتفي وجوب الإكرام عن الفقير، بل ممكن أن يكون الإكرام واجبا بأسباب وشروط أخرى للفاقد للفقير الفاقد للعدالة، مثل الفقير الهاشم الفقير اللاجئ مثلا. اللجوء سبب من أسباب وجوب الإكرام للفقير الفاسق يعني الفاقد للعدالة، أو كون الفقير هاشمي سبب من أسباب وجوب الإكرام. فمعناه أنه ليس للوصف مفهوم. فهذا هو محل البحث. فسيد الشهيد يذكر هذا البحث ضمن مبنيين، مبنى المحقق النائم المحقق العراقي في ضابط المفهوم. المحقق العراقي ماذا قال في ضابط المفهوم؟ قال ضابط المفهوم إلى ركن واحد، وهو أن يكون سنف الحكم مربوطا بالشرط أو مربوطا بالوصف، شرط الجملة الشرطية والوصف الجملة المشتملة على الصفر سنف الحكم. أما أن الحكم يرتبط بالشرط أو يرتبط بالوصف ارتباطا انحصاريا، هذا لا خلاف فيه. فالعلة المنحصرة لوجوب الإكرام في هذا المثال أكرم الفقير العادل، العلة المنحصرة لوجوب الإكرام هي وصف صفة عدالة، هذا لا خلاف فيه. لكن الخلاف أن سنخ الحكم مربوط بالربط الانحصاري بالوصف أو شخص الحكم مربوط، هذا هو مورد الخلاف. ولذلك قال ضابط المفهوم ركن واحد، وهو أن يكون السنف مربوطا بالقيد، سواء كان القيد شرطا أو وصفا. على كل حال السيد يقول ضابط المفهوم ركنان، ركن الأول لابد يكون الربط، ربطا التصاقيا وانحصاريا، و الركن الثاني أن يكون سلوك الحكم مربوطا بالقيد بهذا الربط الانحصاري. المهم هذا هو مبنى المحقق العراقي. على أساس مبنى المحقق العراقي هذا الركن منتفي، سلوك الحكم غير معلق على الوصف. لماذا سلوك الحكم غير معلق؟ فهنا هذه الجملة مشتملة على صفة مثل أكرم الفقير العادل، الوجوب اللي هو الحكم مقيد بالإكرام، لأن الوجوب إذا كان مفاد أصيل معنى حرفي، الوجوب معنى حرفي. قلنا عندما كنا نتحدث عن دلالة كلمة الأمر ودلالة صيغة الأمر على الوجوب. أما على القول بأن الأمر وضع للطلب والصيغة وضعت للوجوب، الوجوب بصير معناه النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة. فالوجوب معناه اصطلاحا بالاصطلاح الأصوليين على هذا القول نسبة إرسالية ناشئة من الإرادة الشديدة. فهنا صيغة أكثر ظاهرة في هذه النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة. فالنسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة هي الوجود. فالوجود معنى حرفي، هذا المعنى الحرفي متقوم بالطرفين. النسبة الإرسالية متقوم بالطرفين، أولا المادة وهي الإكرام، وثانيا المخاطب. في أثر ضمير المخاطب، فهناك نسبة إرسالية بين الإكرام وبين المخاطب. فهذه النسبة الإرسالية هي الوجود، متقومة بالطرفين بالإكرام وبالمخاطب. فلذلك هذا الوجود هو النسبة الإرسالية متقوم بالمادة، بمادة الصيغة وهي الإكرام. ما دام متقوم يعني متقيد، ما دام الوجوب صار مقيدا بالإكرام والإكرام مقيدا بالفقير، لأن هناك نسبة تقييدية بين الإكرام والفقير. شنو هذه النسبة؟ النسبة المفعولية، أكرم الفقيرة. فقير شنو يصير؟ مفعول. ونسبة الفعل إلى المفعول نسبة تقييدية ناقصة، لأن الفقير يحصص الإكرام، يحصص الإكرام يعني إكرام من مطلق الإنسان، بل إكرام من الإنسان فقير. لذلك بصير نسبة تقييدية ناقص بين الإكرام والفقير، فالإكرام مقيد بالفقير. وهناك نسبة تقييدية ناقصة أخرى بين الفقير والعادل، فالفقير مقيد بالعدالة. فوجود الإكرام صار مقيدا بالفقير العادل، وجود الإكرام صار مقيدا بالفقير العادل. هذا معناه شخص الحكم. شخص الحكم شنو؟ الحصة. ذكرنا الاختلافات في تعريف شخص الحكم. شخص الحكم هو الحكم المقيد بأنه موجود بهذا الإنشاء، ومقيد بقيد آخر وهي الحصة. والحصة فسرناه بتفسيرين، هذا كله تفاصيل مضى في الدروس، مضت في الدروس السابقة. المهم فهنا بهذه الجملة، جملة أكرم أي فقير العادل، بهذه الجملة أنشأت حصة من الحكم، وجود الإكرام المقيد والمحصص بالفقير العادل. سمك الحكم غير معلق على الوصف، بل أن ينشأ بهذه الجملة شخص الحكم، يعني حصة من الحكم وهو وجود الإكرام المقيد والمحصص بالفقير العادل. لذلك بانتفاء الوصف ينتفي شخص الحكم، يعني هذه الحصة وجود الإكرام المقيد بالفقير العادل هذا ينتفي. أما وجوب إكرام للفقير الفاقد العدالة بأسباب أخرى بأوصاف أخرى هذا ممكن يكون ثابت. وجود الإكرام للفقير الفاقد للعدالة بسبب كونه هاشميا، بسبب كونه لاجئا، بسبب كونه مريضا. فهذا الأفراد الأخرى من وجود الإكرام للفقير الفاقد للعدالة ممكن أن تكون ثابتة فقط بانتفاء وصف العدالة. هذه الحصة انتفت، لهذا الإكرام المقيد بالفقير العادل هذه الحصة تنتفي بانتفاء العدالة. أما أفراد وحصص أخرى من وجود الإكرام للفقير الفاقد للعدالة ممكن يكون ثابت. فصار من قديم القضية تدخل تحت قاعدة احترازية القيود بالقيد العدالة وزين الإكرام المحصص والمقيد بالفقير العادل هذا ينتج. أما وجود إكرام للفقير الفاقد للعدالة بأسباب أخرى هذا يمكن أن يكون ثابتا. فهذا مو مفهوم. مفهوم هو انتفاء سلوك الحكم حتى بأفراد أخرى وحصص أخرى من الفاقد. هذا معنى المفهوم. المفهوم انتفاء سلوك الحكم حتى بحصص أخرى من الفاقد بالوصف. فبنظر على مبنى المحقق العراقي هذا الضابط المفهوم وهو انتفاء سلوك الحكم بانتفاء الوصف هذا مو موجود. لأن المنشأ بهذه الجملة حصة من الحكم وبانتفاء الوصف والقيد تنتفي هذه الحصة. أما حصص أخرى لهذا الموضوع الفاقد للوصف ممكن أن يكون ثابتا فلا ينتفي إن كان ثبوته موجود. فهذا الضابط غير متوفر في جملة مشتملة على الوصف. أما على مبنى المشهور ومنهم السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول ضابط المفهوم أمران: أولا الربط الانحصاري، وثانيا سلوك الحكم. سيد الشهيد يقول إضافة إلى هذا الركن الثاني وهو سلوك الحكم منتفي، الركن الأول كذلك منتفي، ما في ربط انحصاري بين الحكم والوصف. كيف الركن الأول وهو الربط الانحصاري والنسبة الانتصابية منتفية في الجملة المشتملة على الوصف؟ إن شاء الله في الدرس اللاحق.